السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام فتمتان لكتاب التوحيد نسأل الله أن ييسره أن ييسر لنا إتمامه نسأل الله أن ييسر علينا إتمام كتب السنن نسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا معلقة به وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا ولكننا نطمع في كرم ربنا جل في علا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد قال باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. أخطأ وأضاع نصيبه يعني هو يعني كلمة أخطأ لو كانت لقلنا حملها حملا يسيرا لكن لما قال وأضاع نصيبه يعني لا خلاق له في الآخرة. وهذا لأن التنجيم شعب من شعب السحر والكلام على ذلك في حديث من اقتبس شعبا من النجوم فقد اقتبس شعبا من السحر وشعبا من السحر هي الشرك. يعني قال وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب. اتفق ابن عيينة في مذهب قتادة بحرمة تعلم منازل القمر. قال الإمام رحمه الله ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأئمة أهل السنة والجماعة والحق معهم لكن قتادة وابن عيينة يعني ما أراد ذلك إلا حسما للمادة وسدا للذريعة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. جزاك الله خير. هذا الكلام هذا تنفذ الله وكره. الكلام على التنجيم هنا كنا هو الكلام وصولا على مسائل الشرك وهذه يعني من أمتع ما يكون تصنيفا لا سيما وأننا أبنية إن شاء الله بعد انتهاء من كتاب التوحيد الكلام على كشف الشبهات لأن هذا الترتيب الصحيح في هذا الباب. فهنا الإمام رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته لأنه قد تكلم بإسهاب في هذه الأبواب التي تخالف التوحيد لأن نجاة المرء مرهونة بتوحيده وكمال توحيده. قال الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والظلم هنا هو الشرك كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اتى لنا بشعب الشرك حتى يتجنبها المكلف الذي يسير الى ربه جل في علاه. قول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب سلامه القلب مرهونه بكمال التوحيد. سلامه القلب مرهونه بكمال التوحيد. هنا قتادة تكلم عن مسائل التنجيم ويبين أنها لا تجوز. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث وبين الثلاث الوظائف الثلاث لهذه النجوم لكنه في النهاية الشاهد من قوله أنه قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبها يعني لا خلاق له في الآخرة. يعني لو قال أنها سبب في حدوث ما يحدث في العالم السفلي الأرض يعني أو أنها تحدث بذاتها أو أنها سبب في أمور تحصل في الأرض فإن هذا كله يقع تحت قول قتادة لا نصيب له لا خلق له في الآخرة. قال وتكلف ما لا علم له به. هنا الإمام قتادة قد استقى هذا الكلام من وظائف النجوم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ليس بخرص ولا التخمين ولا الاجتهاد بل هو استنباط مما جاء عن الله جل وعلا تصريحا في الكتاب. فهو قد قال بأن النجوم يعني خلقت لثلاث، أولها بأنها زينة للسماء، قال الله تعالى وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ويقصد ذلك النجوم. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله جل وعلا وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال بأن أهل الغرف ينظرون إلى الدرجة التي تعلوهم كأنه الكوكب الإيش الدري وهو اللامع المتلألئ في السماء، فهذه بيان على أنها زينة أيضا ضمن يظهر من قوله أنها على أنها زينة. وأيضا في قول الله جل في علاء إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فإذا السماء زينها الله جل وعلا بالنجوم التي تتلألأ وينظر فيها الإنسان ليرى كيف عظيم خلق الله جل في علاء وبديع ربوبية الله جل في علاء في خلقه في السماء وفي الأرض. أيضا من الوظائف التي وظف الله فيها النجوم أو خلق النجوم لها أنها رجوم للشياطين، الشياطين كما تعلمون أنهم كانوا يقعدون مقاعد للسمع كما قال وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالشياطين كانت لهم أمكنة يسمعون ويسترقون السمع كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم فوق بعض، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا لأن الجن يركب فوق الجن حتى يصل إلى السماء الدنيا فيسمع صريف الأقلام فيسترق السمع كما استرق السمع في سورة الدخان تنزل على النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خبأت لك خبيئة، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعلو قدرك. هو استمع الكلمة قبل أن يقرقرها في أذن الجني تحته جاءه الشهاب رجوما للشياطين، والله تعالى بيّن أنها حرب على الشياطين لا يستمعون عند لا يستمعون لصريف الأقلام في السماء من أجل نزول القرآن كما قال الجميع من الشياطين قالوا ماذا حدث يعني ما الذي تغير، فانظروا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حدث لأن الحراسة صارت مشددة جدا على أبواب السماء. فنظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في سوق عكاب، فهو كان في مكة فلما سمعوا علموا يعني أن الأمر على نزول هذا القرآن على النبي عدنان صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس موالدا في الأرض وليس لهم من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. الغرض المقصود فهو شددت الحراسة على أبواب السماوات فلا يسترق أحد من مسترق السمع من شيء، لذلك قال الله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. وقال الله جل في علاه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين هذه من أعظم وظائف النجوم، هذه الشهب التي تنزل شهب تنزل على الشياطين. وأيضا قال في الوظيفة الثالثة وهي علامات اهتدى بها كما قال الله جل في علاه في سورة النحل قال وبالنجم هم يهتدون يهتدون إلى معرفة القبلة يهتدون إلى معرفة الاتجاهات والأماكن التي يريدون الذهاب إليها، وهذا من فضل الله على عباده أنهم يستدلون بالنجوم على الأمكنة أو على الخطوط التي يريدون الذهاب بها. وطبعا أكثر ناس يستفيدون من هذه بمسائل النجوم هم الذين يسيرون في الصحراء أو الذين يكونون يمخرون في الماء، هؤلاء يعني يستفيدون جدا من مسائل النجوم وهم يطبقون واقعيا قول الله تعالى وبالنجم هم يهتدون، هذا ما قاله قتادة على وظائف النجوم وقد استقاها من كتاب ربنا جل في علا، وهذه فيها دلالة على التدبر في كلام الله جل في علا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وهنا يقول وكره لا قال فمن تأول فيها غير ذلك، إذن هذه الوظائف الثلاثة فمن قال بالنجوم وتأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به، وقد قال الله جل في علا قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون والمتفائقون هم أبغض الناس وأبعد الناس منزلة عند الله عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما أخبر بذلك في السنن. فالغرض المقصود بأن من نظر إلى النجوم ليعلم الغيب بعدها منها أو نظر في النجوم فقال أنها تؤثر أو أنها سبب في التأثير، فكل ذلك يقع في الشرك وفي الكفر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من باب التنجيم النهي عنه كما سنبين. وعلم النجومي علمان، علم تأثير وعلم تسير. علم التأثير هذا الذي نقول فيه أنه شرك، أنه ممنوع، أنه محرم، كلية محرم، وتفصيل القول فيه كما سيأتي. علم تأثيري لأن للنجوم تأثير، هذا علم مذموم، هذا المحرم عموما، وفيه ما هو كفر كفر أكبر، وفيه ما هو كفر أصغر، وفيه ما هو شرك أكبر، وفيه ما هو شرك أصغر. فأما علم التأثير الذي يعتقد بأن النجوم تؤثر في الكون من دون الله جل في علاه، وهذا اعتقاد قلة من أهل الكفر، فهذا كافر خرج من الملة، وكفره كفر أكبر، لأنه قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وهذه قاعدة عند علماء العقائد، أن من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه فقد كفر، لأنه أنزل المخلوق على بالمخلوق إلى منزلة الخالق. ولذلك تراه أنه يستغيث به، يتوسل به، يستغيث به، يدعوه من دون الله جل في علاه، يرجوه، يخافه رغبة ورهبة. هذا كله دلالة على الكفر الأكبر، أنه هذا الاعتقاد الكفري يعني لازمه العبادة الكفرية، لازمه التعبد بالطريقة الكفرية وصرف العبادة غير الله جل في علاه. فمن اعتقد أن النجوم تأثير، أن النجوم تؤثر في الكون من دون الله جل في علاه، فقد كفر كفرا أكبر. وأما الثاني في علم التأثير، أنه يعتقد بأن النجوم تدله على الغيب، أن النجوم تدل على ذلك، وينظر في النجوم ويقول. هذا طبعا في واقعنا المعاصر أصحاب الأبراج، أصحاب الأبراج لهم إذا قلنا لهم حالا، وهذا الراجع الصحيح أن بعضهم يقول لا أنا من الأبراج، ومن هذه الأبراج أعرف المزاج المتخير المتغير، شخصية الإنسان متكاملة أم لا، يستطيع أن يأخذ قرار لا يستطيع أن يأخذ قرار، يتقدم، له ذكاء، حصافة، ليس له ذكاء، عنده غباء. يقول عرفت ذلك من بعض العلوم في مسائل الأبراج. هذه شرك، نوع شرك، هذا نوع شرك، يعني هذا نوع شرك، هو شرك النظر. لكن الشرك الأكبر هو أنه يقول من النجوم هذه أنا أعلم الغيب بالنجوم، بمنازل النجوم وتحرك النجوم، فأنا أعلم ما يحدث غدا وبعد غد وما يحدث الإنسان، فهذا ادعاء الغيب، وهذا كفر أكبر أيضا، معناه أخف من الأول، لكن هذا كفر أكبر لأنه مكذب بذلك لله، لقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال الله جل وعلا قل إنما الغيب لله جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أخص الخلق بالله جل وعلا وهو أكرم خلق الله على الله جل وعلا لا يعلم الغيب، ونفسه قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأن السلام عاش دهرا وأمدا بعيدا، يعني مهموما بحادثة الإثر، وكان يعلم ما عاش هذا الدهر، وما ذهب سأل عليا وسأل أسامة وسأل الجارية وسأل زينب بنت جحش، ما يعني وحدث ما حدث بين الحيين من آل الأنصار، وكاد يقتتلان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا كفر أكبر لأنه ادعاء بعلم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الثالثة وهو أن يعتقد بأن تحركات النجوم لها ارتباط لما يحدث تأثيرا في الأرض من مطر أو جدب أو قحط أو غير ذلك، فهو يرى أن ينزل القمر شمالا أو جنوبا أمينا أو مزور يعني النجم الفلاني، فهو يرى أنها علامة على حدوث شيء في الأرض، كما حسب الصحابة أن الكسوف كان علامة على موت عظيم ألا وهو إبراهيم عليه السلام. والكلام على هذا كان من اعتقاد الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل هذه الاعتقادات، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل في علاه لا ينكسبان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي. هذه بالنسبة للأمور الثالث في علم التأثير، فكل علم التأثير محرم لأنه دائر بين الكفر الأكبر والكفر والكفر الأصغر، ويعني فكله كفر الحقيقة، كله كفر، الثالث كفر النظر، الثالث كفر الأصغر لأنها فيها اتخاذ سبب لم يشرع الله أنه سبب، وقد قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى في علاه. طيب أما العلم الآخر والعلم الذي تعلمه فيه مندوحة هو علم إيه؟ علم التسير، فإنهم ينظرون في النجوم يعلمون منازل القمر، لأن هذا العلم الحق فيه فوائد كثيرة جدا، ففيها أولا معرفة الطرق كما قلنا في الصحراء أو في يمخر في الماء، فإنه يعلم الطرق بطريق النجوم، هذا علم خاص، وهذا العلم الحق أنه مستحب تعليمه، وإن كان قد قال قتادة ما قال كما سيأتي. وأيضا علم ثاني هو علم منازل القمر، علم منازل القمر بمعرفة عدد السنين والحساب، كما قال الله في سورة الإسراء لتعلموا عدد السنين والحساب، وهذا في سورة يونس أيضا، فما نزل قوم هذه لتبين لك عدد السنين والحساب، كما قال النبي كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي من ما وقيت الناس والحج، فمنازل القمر تبين لنا عدد السنين والحساب. وأيضا من ذلك بأن معرفة علم منازل النجوم بمعرفة كما قلنا القبلة، وهذه من أهم ما يكون تعليمها، وإلا فإذا كان رجل في الصحراء دائما وقلنا يجب عليه معرفة مسألة التسير، لابد أن يتعلم مسألة النجوم حتى يعلم القبلة، وإلا فالتكنولوجيا الحديثة الآن قد أغنت عن ذلك في البوصلة التي تيسر للإنسان حيثما كان يعرف اتجاه القبلة. لكن الغرض المقصود أنه إن لم يكن إلا هذا العلم فوجب عليه أن يتعلم هذا العلم، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لابد من الصلاة، والصلاة لابد فيها من اشتراط استقبال القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فهذا العلم يعني هو علم التسيير، وهذا لا شيء فيه على الراجح الصحيح، وإن كان قد ورد عن قتادة أنه كره تعلم منازل القمر، وكراهة قتادة هنا الحق أننا لابد أن نؤسس أساسا المتقدمون إن وجدت في كلامهم الكراهة فاعلم أنهم يقصدون الحرم على الغالب، إن وجدت في كلام المتقدمين الكراهة فاعلم أنهم يقصدون الحرم على الغالب، لقول الله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها يعني محرما، ذكر القتل والزنا وأكل الربا فيمنع المحرمات، وكان الورع عند المتقدمين إذا قالوا كره فلان كذا فيقصد ذلك أنه حرم ذلك. فقتادة ووافقه ابن عيينة في تحريم تعلم منازل القمر، والحق بأن هذا من باب حسم السد حسم المادة وسد الذريعة، لأن منازل القمر كما قلنا فيها ما فيها من الفضل ومعرفة الأوقات ومعرفة عدد السنين والحساب، فهو إن قال بحب بكراهية تعلم منازل القمر، وابن عيينة أيضا قال بذلك، المقصود الأسمى منهم حسم المادة حتى لا يقتبس شعبة من شعب النجوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من شعب النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، حتى لا يصل إلى هذه الدرجة، فقالوا من باب سد ذريعة وحسم المادة، كما قال الله تعالى في كثير من المسائل لا تقربوا الزنا، على مسائل حسم المادة وسد ذريعة. ثم جاء الحديث، حديث عن من؟ حديث رخص في علم التنزل، قلنا هذا قول الجمهور، قول الجمهور علم التسيير هذا الذي يفيد في معرفة القبلة، يفيد معرفة عدد السنين والحساب، أيضا حتى منازل القمر يعرف فيها الأمور التي يتعلمها الإنسان، هذه مستحبة مندوحة بل قد تكون واجبة إلا ما يريد غيرها من الوسائل لمعرفة القبلة. نعم. قال ثلاثة يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ثلاثة لا يدخلون الجنة من القمر وقال الراحب وصدق في قول ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة يدخلون الجنة هذا ليس حصرا وقصرا، هذه المسألة ليست حصرا في هؤلاء فقط الذين يدخلون الجنة، أن يكون مدمن الخمر وأن يكون مصدق بالسحر أو أن يكون قاطع للرحم، بل كثير ممن أكل الربا الله تعالى قال في أكل الربا قال فيه إيش عذاب ولا حساب، فالمسألة فيها ما فيها من النظر، ثلاثة لا يدخلون الجنة هو القطع أنهم لا يدخلون الجنة، أو قل لا يستحقون دخول الجنة أولا لما سيأتي من التفسير. بعض العلماء ينظرون لهذا الباب أنهم يعني يقولون يعني العلماء نظروا لهذا الحديث فمتعلق بين أهل البدع والضلالة من طرفي النقيض، ومتعلق بالوسطية الذين هم أهل السنة والجماعة، فمتعلق أهل البدع والضلالة من الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بكفر هؤلاء الثلاثة، قال دخول الجنة إذن هذه دلالة عن المعاصي يأتيها كفر، لأن النبي قال في مدمن الخمر أنه لا يدخل الجنة إذن فهو كافر، لأن الذي لا يدخل الجنة هو الكافر، وأيضا مدمن أو قاطع الرحم قال فهو كافر، إذن فالمعصية يكفرون بالمعصية، وهذا قول من الخوارج والمعتزلة، والفرق بينهما في الدنيا لأن المعتزلة قالوا منزلة بين المنزلتين، لكن هما قد اتفقا في المآلي أنهما أن هؤلاء في النار لا يخرجون منها أبدا، وهذا قول أهل البدع والضلال. وهناك من يقول من أهل السنة والجماعة بقولهم بأن قول السلام لا يدخلون الجنة على التأبيد أنهم لا يدخلون الجنة، لكنهم قالوا هذه في حق المستحيل، يعني لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مدمن الخمر الذي أدمن فاستحل، ولا يقال بأن إدمانه للخمر استحلال، هذا قاله بعض النبلاء الفضلاء وخطأ منه بين، يعني هو استدل على الإدمان بإصرار، والإصرار عنده يلزمه الاستحلال، فالاستحلال كفر فكفره بإدمانه للخمر، هذا خطأ بين، هذا اسمه هذا فكر معتزل، يعني هذا لازم فكر معتزل، هو التكفير باللازم، يعني هو قال إدمانه دال على استحلال. استحلاله، إدمانه إصرار، والإصرار دلالة على الاستحلال، وهذا كفر باللازم، وهذا خطأ بين، وهذا قال به بعض النبلاء ورجع عنه بفضل الله الذي فعله من شيوخنا الأفاضل، فهذا خطأ بين. فالصحيح الراجح لأن مدمن الخمر عندما يتدل به بعض أهل السنة والجماعة يقولون لأن مدمن الخمر المسألة على الاستحلال، فنقول ليس قولهم على الاستحلال أنهم يقولون بأن إدمانه استحلال، لا أبدا، هذا قول المعتزلة، لكن هم لأن هذا فكر المعتزلة أنهم يكفرون باللازم، لكن هم يقولون إن استحل، والاستحلال عمل قلب لا أحد يعرفه غير أنه يقول أنه حلال، كرجل يقول أنا عافي الخمر أرى الناس عقولهم تذهب لكنها ليست بحرام، هذا مستحيل كافر، شارب أم لم يشرب فهو كافر لأنه استحل، فلا بد أن نضبط المسألة. فبعض أهل السنة والجماعة قال لا يدخلون الجنة يعني على التأبيد لأنهم استحلوا ذلك، فحملوا الحديث بدل الإطلاق على التقييد، حملوا الحديث لا على الإطلاق بل على التقييد، وأن هذه في حق المستحل، في حق المستحل. إذا قال مدمن الخمر يعني مستحل للإدمان أو لشرب الخمر فأكفر ذلك فلا يدخل الجنة، هذا القول الثاني، وكذلك قطع الرحمة كذلك مصدق بالصحة. القول الثالث وهو في قول لا يدخل الجنة أنها تبقى على ما هي عليه، هذا من باب التخويف والإرعاب، كما قلنا لبعض السلف في قول السلف فمن ترك فكفر قال دع مررها كما كان، هذا كلام ابن عيينة وكلام أحمد وكلام غير هؤلاء من العلماء من طبقات شيوخ أحمد، وأيضا من كلام الإمام أحمد. لما قال تخويف للناس، دع على ما هي عليه حتى يرضى الناس فلا يتجرؤون على مثل هذه الأمور التي جعلها النبي صلى في مصاف الكفر. أما القول الرابع وتفسيره قول أهل السنة والجماعة، هذا الراجح الصحيح بأن الظاهر في قول السنة الثلاثة يدخلون الجنة وذكر منها معاصي، فنقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، المسألة على التفصيل يعني لا يدخلون الجنة على من غير سابقة حساب ولا عذاب، يعني لا يكونون في مصاف الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل ممكن أن تكون سابقة العذاب لهم ثم بعد ذلك يطهرون ويدخلون الجنة، لا سيما أنهم أتوا كبائر، وهذه فيها دلالة الكبائر مهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال مدمن الخمر، مدمن الخمر الذي شرب الخمر أنهار، والحق بأن الأدلة التي أثبتت أن قول الإنسان لا يدخل الجنة يعني بغير سابقة عذاب ولا حساب، وأنهم قد يكون مآلهم إلى الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الحمار كان أكثر موتا، كان يشرب الخمر أنهارا وأكثر موتا به، لذلك خالد بن الوليد لما أوتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلدوه فضربوه بالنعال وبالجريد، فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك من خالد، ما أكثر ما يؤتى بك، هو مدمن الخمر هو الآن، ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، شوفون نسجل مغضبا، قال لا تلعنوه لا تعينوا عليه شيطان، قال لا تلعنوه لا تعينوا عليه شيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، لا تلعنوه لا تعينوا عليه الشيطان، وهذا أدب تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف التعامل مع العاصي، قال لا تلعنوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هذه دلالة واضحة جدا أن مدمن الخمر ليس بكافر، دلالة واضحة أن مدمن الخمر ليس بكافر، وإذن هو استحق النار، وأنه لا يدخل الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، لكنه أيضا في المشيئة، إن شاء ربه عذبه وطهره بهذا العذاب، وإن شاء سامحه وأدخله الجنة من أول وهن. قال وطبعا مدمن الخمر، طبعا الخمر ليس الخمر على على على على عصير العنب فقط كما قالت الأحناف، الخمر كما قال جمهور أهل العلم أنها من البتع ومن العسل ومن الذرة ومن الشعير ومن التمر، كل ذلك من الخمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ذلك في جملة واحدة بإيجاز، أوتي جامع الكلب قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فأجمل ذلك لا نستدعي قول عمر الخطاب ولا قول غيره في أن الخمر من أربع أو من ست كما قال عمر من البتع من العسل من الذرة، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل في الاستدلال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى إذن كل شيء يسكر فهو خمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الانتباه قال لا تنتبذوا، ثم قال قد نهيتكم عن الانتباه فانتبذوا كيف ما شئتم، فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا، انتبذوا ولا تشربوا مسكرا، والخمر كل ما خامر العقل بنشوه، يبقى ليست مسألة واقفة على ايش؟ على عصير العنب كما قال الأحناف، قال كل وهذا قول عمر الخمر كل ما خامر العقل بنشوه، ترى الإنسان ينتشي يرى نفسه في السماء عندما يشرب البيرة والكونياك وكل هذه المسميات المختلفة، طبعا غيروا اسمها حتى تروج على الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، والخمر ما خامر العقل بنشوة، وقولنا بنشوة وهذا قول يؤخذ من تقييد العلماء تقييد لما خامر العقل بغيب نشوة يخرج من ذلك البنج، البنج الذي يغيب العقل حتى يساعد في عمليات الجراحية فليس بخمر. لما؟ لأنه لا نشوة فيه، يصل الإنسان إلى الإغماء فلا نشوة، يشل حركة الإحساس في الإنسان. قال مدمن الخمر وقاطع رحم، طبعا الرحم شجنة من الرحمن، والرحم الله جعل كما في حديث النبي الله سماها من اسمه، اشتق اسمها من اسمه، وأخذت بحلز الرحمن، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع رحم، لا يدخل جنة قاطع رحم، ووصل الرحم من الوجوب بمكان، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لهم، قال إنما ولي كل صالح، ثم قال إنما لهم رحم أبلها ببلادها، أبلها ببلادها. ولذلك لما جاء الرجل قال لي أقارب إني أصلهم ويقطعوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كأنما تسفهم المل، اللي هو التراب الحار، كأنما تسفهم المل، فأنت بذلك ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. فوصل الرحم من أفضل الأعمال، لا سيما من أفضل البر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه أو قال في أذره فعليه بصلاته فليصل رحمه. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل على حديث أبي كبش المال، قال رجل أتاه الله المال فهو يصل به، أو أتاه الله المال والحكمة فهو يصلي على هجاته في الحق، يصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه يعني في هذا. وقاطع الرحم يعني أيضا ليس بكافر إلا أن يكون مستحلا على قول من قال بذلك، ليس بكافر قاطع الرحم. وإن قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من أول وهم، أن يعني عقوق الوالدين من يعني من الكبائر، لكنها أيضا لا تخرج الإنسان من الملة، وقد يغفر الله جل في علاه. وإذا قال الله جل في علاه وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والوالد وسط الجنة والأجنة تحت أقدام الأمهات، هذه كلمات كلها يعني تأخذ منها الأثر، تأخذ من الأثر. أما الأثر الصحيح فالرجل الوالد وسط الجنة، وقال إلزم إلزم نعم إلزم قضايا نعم، وهذا حديث صريح. قال مصدق بالسحر، مصدق بالسحر قد تكون على بابها، يعني هذه الأولى مؤولة والثانية مؤولة، وأما مصدق بالسحر قد تكون على بابها، فإنه لا يتجنى يعني يكفر كفرا أكبر، لأنه مصدق السحر فبالسحر يعلم الغيب، وليس الكلام في السحر هنا السحر المؤثر بالتفريق الزوج وزوجه، أو السحر المعلوم الذي قال فيه الله جل وعلا واتبع ما تدل الشياطين على موجب سليمان، لا، السحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقال في الرواية الأخرى والسحر إيش؟ شرك من عقد عقدة ينبذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك فقد وقع، فهو يقصد بذلك الشرك، والمقصود بذلك هم الذين يخبرون بالمغيبات عن طريق النجوم، النجوم والأبراج طبعا، الذين يخبرون بالمغيبات عن طريق النجوم، فيكون قول سلم ومصدق بالسحر على بابها. طب ما العلاقة بين الثلاث؟ العلاقة بين الثلاث كلهم على شرك، لكن تنوعت الأحكام، فالأولى والثانية هي وسيلة إلى الشرك الأكبر إلى الشرك أصغر، أو قل هي كبائر، والثالثة أكبر الكبائر، الثالثة هي أكبر الكبائر، فالثلاثة اتفقوا أنهم من الكبائر، والثالثة هي أكبر الكبائر لأنها من الشرك الأكبر، والمقصود بها لا يدخل الجنة. إذن هذا لا يدخل الجنة على التأبيد، على التأبيد، لأنه عندما أكبر المغيبات فقد أنزل نفسه منزلة الربوبية، وقد كذب الله جل وعلا في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب لله جل وعلا، فمن ادعاه فقد كفر في هذا، والكفر هنا يستحق صاحبه الخلود في نار جهنم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا مخرج لهم بحال من الأحوال ولا سبيل لهم إلا هذا السبيل. وقد يقال المسألة محتملة أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر هو الذي مصدق بالسحر الذي هو خفة اليد، أو السحر الذي يقال في شعب النجوم أنه يقول بأن الحوادث قد تكون على متغيرات النجوم، قد جعل الله النجوم سببا أو علامة، استغفر الله، قد جعل الله النجوم علامة على حدوث ما يحدث في الأرض، أو سببا عشان يصح الضبط القول سببا لما يحدث في الأرض فيكون شرك أصغر. وإن كان الأصل في هذا الباب في ثلاثة يدخلون الجنة في قول مصدق بالسحر ظاهر جدا من السياق، صدق بالسحر الذي فيه الإخبار بالمغيبات فيكون على الشرك الأكبر، فيكون على الشرك الأكبر في هذا الباب. طيب نعم، هو المسألة على ذات الاقتران، ونحن نقول ذات الاقتران هنا قد يعمل بها على أنهم كبائر، على أن الثلاثة كبائر والأخيرة هي أكبر الكبائر أنها فيها كفر والشرك الأكبر للدعاء الغيب أو من صدق. وهذا طبعا على نفس المنوال ننسج في قول صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرف مسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب الفوائد المستنبطة في هذا الباب، أول فوائد سد الذريعة أصل من أصول الشرع، وإن اختلف الأصوليون في ذلك مع الاختلاف عند الأئمة الأربعة في العمل في أصول بسد الذريعة هي من أدلة الأحكام أم لا، ولكن واقعيا الجميع أخذ بها، واقعيا الجميع أخذ بها. طبعا هذه تؤخذ من قول قتادة وابن عينة كره منازل القمر، تعلم منازل القمر مع أن منازل القمر فيها ما فيها من الاستحباب، كره ذلك سد الذريعة حسما للمادة. الفائدة الثانية فضل تدبر القرآن، من وين هذا؟ لا أنا أريد هم فضل تدبر القرآن يؤخذ لنا من هذا الباب، لكن من وين؟ من وين هذه الفائدة؟ ممتاز، من؟ ما شاء الله، قول القتادة لا صحيح أنه قال أنه خلق الله نجوم ثلاث، قال لثلاث وهي قول الله جل وعلا. أيوة نعم، في النهاية فقال من تور فيها بغير ذلك، لكن نحن نقول أن هذا تدبر القرآن، أنه أتى بالوظائف على تدبر جيد. والله نعم، هذا جيد. الفائدة التي تليها السياق من المفسرات، هذه تأخذ من قول مصدق بالصحة، الحكم لا يكون على الإجمال لكن يكون على التفصيل، الحكم لا يكون على الإجمال لكن يكون على التفصيل. لكن من وين هذه الفائدة؟ أعملي أي سؤال الأخير، الحكم على التفصيل لا على الإجمال، الحكم لا يكون على الإجمال ولكن يكون على التفصيل، من وين هذه الفائدة؟ ممتاز، أنا أريد أنه هذه الجزئية السياق، من هو؟ حفظه الله، مش أخي ألاحظت أكثر ما لمحت منه ما يسرني، عامة نعم هو الثلاث هذه مجملة تعرف بالأحاديث الأخرى، جاءت مفصلة، هناك أحاديث أخرى أثبتت وآيات أثبتت غير هؤلاء الثلاث يستحقون النار. من علامات الكبائر الوعيد الشديد، قال لا يدخلون الجنة، هذا وعيد شديد يثبت أن هذا العمل كبيرة عند الله، نعوذ بالله من الكبائر، وإن كنا نغوص في الصغائر فنعوذ بالله من الكبائر، نعوذ بالله من الكبائر، نعوذ بالله من الكبائر. نعم المسائل طبعا حتى نختم الباب بعدين الفروض. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله في مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم، الحكمة في خلق النجوم ثلاثة كما بينا، بأنها زينة للسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكوكب الدري، وأنها رجوم للشياطين فقال فأتاه الشهب، وأيضا قال الله تصريحا رجلنا السماء دون المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وثالثة الهداية بقوله وبالنجم هم يهتدون. قال الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الرد على من زعم غير ذلك بالأبراج ولا برج الأسد والرداء ومنازل القمر ومنازل النجوم أنها تتحكم في حوادث الأرض أو أنها سبب لحوادث الأرض، فهذا باطل كما قال قتادة تصريحا، فمن تكلم غير ذلك فقد تكلم ما لا علم له به. وقد قال الله تعالى هلك، قد قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. قال الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، نعم لأن قتادة ابن عينة قال بحرمة ذلك، والجمهور كما قال أحمد وأسحاق والجمهور جمهور الفقهاء يقولون باستحباب تعلم منازل القمر، لأن بها كما قلنا معرفة عدد سنين الحساب، وبها معرفة أيضا الطرق واتجاهات القبلة. قال الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، نعم الوعيد هذا معناها عدم دخول الجنة، وهذا وعيد شديد ومعناها أنه كفر، لأن هذا الباب لأنه يصدق بمن في من يخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فكان الوعيد كان وعيدا شديدا أكيدا، بعدم دخول الجنة وهو على بابها أو هذه على بابها أنه لا يدخل الجنة أبدا، يعني هو على الكفر. نعوذ بالله من الكفر. أعتقد البخاري ولا المتن؟ نعم. حديث قطع الرحم من الكبائر، من الكبائر لكنها أكبر الكبائر. لا الثلاثة يتفقون في شيء واحد أنه من الكبائر، كبائر كلهم كبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وهذه أيضا في حديث اجتنبوا السبع الموبقات يدل لك على أن ثلاث ليست على الحصر ولا على القصر. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات هي ليست على الحصر والقصر، ولذلك بعض ابن عباس يقول الكبائر إلى سبعين إلى سبعمائة، يعني بعضهم عدها حصر وما ليست لا حصر والقصر، لكنها علامات ومن العلامات كما قلنا الوعيد الشديد بهذا أنه لا يدخل الجنة. نعم.